واحد داعي فانا حفظت ما اعرف انا ثبت وكتب علي سواء كذا سواء الله يا رب توصل لرب رب الجواب والصلاح الثاني لان ليس لان كتبت انما بالصحابه لكن سوره سوره مكيه وهذا المقطع الاخير الذي نزل من مدينه فعلا صارت فتنزل الخطاب الجميع يجي واحد وانا اريد تكفر هذا وهي كانت تكفر اللي يصدقون في الخطاب سيعرف انت ان ما اوذي به منهم لا يكفر حتى تري الالف النفسي والمعنى المراد ان يذوب بعيونه قضيه الحسد احد الناس في مثل وكذا فنحن نستخدم معه كل الوسائل حتى يصبر فالنبي حينما يترك حتى نعلم انه قدرة حتى تستخدم كل الوسائل باب حسب الرجل وعمله بيده حسب الرجل بيده قضية هذا العلم صحيح مهم جدا ان تدرس الا لابد ان يعمل به لابد ان يسلم نفسه لابد ان يعمل به الاخر لازم تصيح على واجب على الأمة واجب على الأمة يستدعي أنه إحنا ما نشتغل وبس ما تصرف علينا لا حدثنا إسماعيل بن عبد الله هذا ابن أبي ويس يصبح عن كم 27 أو ضعيف لكن المقال انتقى من صحيح حديث قال الحديث في أبي وعبد الله بن عبد الله 98 عن يونس بن ويس بن زيد في كم 50 سنة في الشهاب السبب في عمل الرحمن قال حدثني عروة 93 أن عائشة مانا فردين قالت لما استخدم أبو بكر الصديق شو أبو بكر الصديق مو صار في المسلمين كان يشتغل الرجال وكان نفسه منفق هو اللي قبل الإسلام قال لقد علم قومي يا المسلمين إن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونتي يعني صناعة الشغل ذا هي اللي استمرت وشغلت بأمر المسلمين فسيقتل آل أبي بكر من هذا المال ويقترب من المسلمين لا بد من هذا مين يأخذ من هذا؟ من بيت من بيت مال ما يشد به حاجة ويعتبر هي هذه الشغلة فإذا يعرف أنه زي الأرض يحفظ أمام المسلمين لذلك أموال المسلمين للمسلمين وذلك من مال كما عند المسلمين في الطبقات مال الجمع عند غير عبد أو عبد وهذا العبد كان اسمه حسيب للمسلمين أيضا شيء طبعا وجامع وقال لقد أحبت المسلمين حدثني محمد أسى في جهاد صاحبنا ويسوي مجتمع ينطي السلام وطبع تفضل عليك ينطي في كل محافظة محكمة إما إنها راح للسوء إما قاسم في جهاد هاي شيء الطاطورة كلها إلي إحنا قاتلنا فقال لنا الدكتور أحمد بحمين اللي روحنا نروح يتبع الأخذ هذا حدثني محمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن التنزيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد في حديث عبد الله قال حدثنا سعيد وسعيد بن مراد في عام 161 قال حدثنا ابو الاسود وهو الاسود بن سعيد في عام 131 من اول من سواه في عام 163 قال قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أم المسلمين وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو كسبتم أرواح من الروح يحلم لو كسبتم الإنسان حينما يذهب ويعمل يستحق له أن يحتسب ويكسب أطيب طائع مثل ما حصل هذا الدبايد اللي بدأ لما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سقفه قصيرا وكان ما حاول فأمرهم بالابتسام قال رواه مرمان في الحجام المليح انه يعني له متابعة يا ابي تسود الحرب طبعا هذه المتابعة مهمة جدا باعتبار انه من انفق الناس في عروة ابنه الشيخ حدثنا ابراهيم بن مسلم في عام 220 قال اخبرنا عيسى بن عيسى بن يونس في عام 180 عن كرب ودور بن جنتيك في عام 200 عن خالد بن معلان في الاعي في عام 4 عن المقدار في عام 87 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يقتل من عمله الانسان يجمع تعلقه وتوكله بالله تعالى فيعمل ويتوكل ويرتجي من الله ويجعل اليد العليا دائما خيرا من اليد السفلى اليد المعطيه خيرا من اليد المستلمه والانسان لا يزكي نفسه فيطلب من البشر بل يستحي من الله حتى قضية الطلب. الإنسان يتوكل على الله أن يضمن بأن لا يتم شيئا فضحا له الجنة. وأن نبي الله داوود عليه السلام كان يقول من عمل يشوف داوود عليه السلام كان خليفة الله في الأرض. من يشكان يعمل من عمل ويحفظ كان يقول من عمل إليه متعب. يعني هنا وجه التمثيل بداوود تمثيل عظيم. حتى ما يكاد يكون 240 قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق وحمام الصنعان في عام 211 صاحب المصنف نعم هذا اسم الوالد الجبري لان الوالد الجبري عندنا الكلام قال اخبرنا معك بن مرة بن راشد في عام 154 الحماس بن نفس في عام 112 قال حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داوود عليه السلام كان لا يكفر طبعا هذا الحديث نجده في ثلاثة نجده في مصنف عبد الرزاق ونجده في جامع معمر ونجده في صحيح ابن حمام بن مسلم صحيح ابن حمام بن مسلم منبه 154 حديث رواه حمام عن الجبري من اقدم ما وصلنا من دراسة هذه الأمة وهذا دلالة على حفظ الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري قطع هذه الأحاديث ونظرها في كتابه. مسلم أيضا قطع لكن مسلم كان له يعني مسلم نجيب الحديث يزور كل امرأة حضرة الله عن أمر بن الحمام عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها أن الرسول كان ما أكل أحد طعام الله. فالمسلم حقيقة الإمتاز في الدقة حدثنا يحيى بن كثير وهم يحيى بن عبد الله بن كثير في عام 230 قال ان ليس وليس من سعد كان يستطيع ان يقيد وقيد القائد بن اخيل وسوى الصغر والجد الكبر توفي عام 144 من شهاده والصدق 150 عن ابي الكويت وسعد بن الكويت مولى عبد الرحمن توفي عام 90 مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم لأن وليس لأن لا نقول لا إن شخص شرطين لا أنصر يعني هنا لام ابتداء لام صفر ثم بعدها يعني هناك إضافة الصراع قبل لأن إضافة الهمزة طبعا ونبهنا عليها الحمد طبعا لا أن يحتفظ جزاك الله خير نبهنا حبيبي أنا محافظة جاي أي لا أن لأن هذا يقول الجوف لا أن أزم طلب حقا فليطلبه في عباء. طبعا هذا جزء من الحديث تربيه من الحمام كثير رضي الله عنه. ولا تحصل من الخطر في عباد المابن أو غيره. فإن الإمام البخاري أخذ من الحديث ووضعه بابه في الخفاج النسخة ليك عرفة جدا هذا الباب اكتب عليها اكتب عليها اختبار من حديث صحيح. حدثنا علي بن عياش من في عمدين الثقات قال حدثنا أبو غسان وهذا أبو غسان الإسماعي مطرف بن قريب محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منتدر من يواحد. طبعا هذا كان من أكثر الصحابة كان يجلس في ريف في حتى يأتيها لبيت الجلاء ملاحظ والأخذ الأول والعمل والدور كان كثير كان في الأكثر التابعين. طبعا هذه سلسلة أيضا محمد بن منتدر عاد جابوا سلسلة ويروي عنه ايضا شعيب بن ابي حمزه تقدم اللي اخبر حينما روى عن الحديث وان كان اخر ابيه تكلم فقط ثم قال اخطا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن كثير عن جابر. جابر قلنا في ابن عفان السبعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا. ثم ان رحم هل هي خبر ام انشاء؟ يعني هل النفس يخبر عن شخص يتسوى وهذا الإنشاء حيث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أيضا يتسوي يتسوي الدعاء صار أنه دعاء وليس خبر يعني إنشاء وليس خبر. نعم. وهنا يعني البلاغة أقوى للتصدير الدعاء وصيغة المواضع اعتبار اللهم ارحم فرحم فرحم رحم الله رجل صراحة ليس من الرجال والنساء ليس خاصة من النساء لكن الذي يستخدم البيع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أخوه الغالب سمح لله البيع هو سمح ولا يعنف على الناس ولا يتشدد ولا يتربى. واذا اشترى حينما يشتري ايضا لا يبدل الاخر يعني استدل التعامل حتى يعرف ما هذا كلام غير صحيح كلام منسوخ كذبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا الاختبار هو الطلب من الناس يطلب الانسان 20,000 وتروح تنسى هذا الروتين ولا تسوي لك هذا مضرب الفلوس يعني لا. فلذلك ما يقتضي يأتي بالحسنى ويقتضي بالمسألة. قال من أنظر مسرا يعني الإنظار يكون للمسر ويكون للمحسن. توسع والله شوية توسع. فإنظار المحسن من الأمور التي يكون أراد أن يقول له الله تبلغ فلينظر مسرا أو يرى عنه. حدثنا أحمد بن يونس طبعا قلنا هذا أحمد بن عبد الله بن يونس عن كم تفاصيل. قال حدثنا زهير بن زهير الحافظ في عمية ثلاث سنين قال حدثنا منصور ومنصور بن معتمر في عمية ثلاثين أن ربعي بن كراش في عمية أربعة هذا ربعي بن كراش قال على نفسه أنه لا يرحم حتى يرى مقعده في الجنة كم في النهار. قال مغسله فرأيته في تفريق الجسد رحمه الله تعالى في عمية أربعة أن ربعية بن كراش حدثه أن حذيفة بن حذيفة بن اليمان كان في 30 حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة يعني تلقت منها مكتفت روحها في الدنيا تلقت الملائكة روح رجل من كان قبله قالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر كنت آمر استجاب طبعا قال طبعا كان عبد أن ينظروا أو حتى ابنه يشتغل كثيرا ينظروا أن ينظروا أحسن ويتجاوزوا أن ينظر المحسن والمحسن أن ينظروا ويتجاوزوا عن المحسن حتى المحسن ينظر من دين يعني يوم نروح على بغداد نتعامل من واحد أول مرة يشتغل في رفض الكلات الكلات التجارة يكون من دين أول مرة فمن هذا الخليج ويتجاوزوا عن المحسن. قال قال فتجاوز يعني الله تجاوز من الجزاء من جنس العام مثل اسهل الذي يدعو الى الله ويدعو الخلق الى الحق ويهديهم الصراط المستقيم الله من يهديه الى الصراط. وقال ابو مالك عن ربعي يعني هذا ناس اخر عن ربعي كنت يعني بما علق له ميسر على الموسى وانظر الموسى ربعي بن كراش هو عندنا ابو مالك روى عنه منصور بن مسلم وهذا لفظ كان ابو ابي مالك وتابعه اي تابع هذا مالك على هذا اللفظ شعبه متابعه الناس لو فرضنا شعبه متابع عن ربعي مالك ليس متابع عنه كان متابع ناس عن عبد الملك عن ربعي وقال ابو عوان، ابو عوان هل الله يذكره في عام 176 ليس ابو عوان صاحب عن عبد الملك عن ربعي انظر المسلم وتجاوز عن المسلم. وقال معي في بهز عن ربعي يسمى لا رحيت عليهم عن ربعي وهو عن ربعي خمسة من الرواد كل الفلق شفتها بأرض المقارنة عن ربعي فأقبل من الموسر وتجاوز عن ربعي. طبعا اللفظ اللي اختار المقارنة هو اللفظ الأول رواية منصور كان معتبر عن ربعي كل الكلام ارسل جدا اشارته لاختلاف الروايات والروايات مقبولة بالمعنى محتاجين رواية انظار من انظر معتم. شوف هذا انظار موسى فيه فضيلة وايضا انظار معتم فيه فضيلة. حدثنا هشام ابن عمار، طبعا هذا هشام ابن عمار صاحب اي حديث صاحب حديث ابي بن عاص وهو من شيوخ البخاري طبعا من طالب اتفق على ساقها جميعا وذكرها فالعين تتفقها اي يعني هذا يعرض قول العراق أما الذي يشتهي في العزة المبارك فكذي ما جعلت في خبر المعاد وذلك قصص حتى المبارك فالبخار ليس مجرد فلقى حدثنا أبخار فكله واحد. قال حدثني يحيى بن حمزة في عام 183 قال حدثنا السبيدي اللي هو محمد بن ولد السبيدي في عام 147 عن الزهري طبعا هذا أيضا من الطبقة الثالثة في الزهري محمد بن ولد السبيدي في عام 147 عن عبيد الله بن عبد الله بن هذا بن عتبة بن مسعود في عثمان بن سليم أكثر رواية فيما سبق عن عمه عن ابن عباس وهو عن ابن عباس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى مؤسرا قال يعني كذا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه حينما يصنع هذه الفعل المكتسبة فتجاوز الله. طبعا هذه النصوص المتعددة التي ساقها البخاري في كتاب البير فيما يتعلق فيما يتعلق في أهل الكتاب كأنه ينبغي أن يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لا تنسب بشرعنا على رأي بعض أهل العلم. باب إذا بين البيعان ولم يرجما البيعان عن الباع والمشتري لأن البيع يطبق على البيع وعلى الشراء والشراء يطبق على البيع وعلى الشراء. قال ويذكر عن عداء بن خالد اللي هو بن هوزة بن ربيعة بن عمرو بن طاهر قال كتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نجد من اشترى شيء وتكاتب. طبعا المكاتب لا تشترى لكن اذا كان الشيء نفيس او شيء واراد ان يتكاتبه للتوثيق والدفع خلاف فلا باس بالمكاتب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم. طبعا كلمة بيع يعني شراء شراء المسلم من نفسه سنة الأولى ذي الشراء بيع المسلم أو تحمل على العداء بن بيع المسلم لا داء أي لا عيب ولا خبتة. طبعا الخبتة اللي هي الغيبة أو أي شيء موجود لما واحد أطلاقه يمنع عليها الخبيث ولا قائلة ما يعلم يعني أي شيء مكروه أو مصيبة أو خلل أو تقبيص معه. وقال قتادة ثم عليه ساقه معلق ثم حال ساقه معلق ثم ساقه إلى المعلقات وفي الغالب معلقات البخاري أين يأتي بها؟ في بدايات الله السمع. وقال قتادة هو قتادة بن عامر السدوسي الغائلة والزنا والسرقة والإباء يعني القتادة كل شيء صعب والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله من لا يأمن جار ربو ووائفة من لا يأمن جار ربو ووائفة. وقيل لإبراهيم وهذا إبراهيم يجيز لقين في عام 95 إن بعض النخاتين طبعا النخات أمة الآلين يسمي آلي خراسان يعني الحبل ما تزاد الجودة بي يسمي هذا الحبل خراسان بستان شون السيارات هي مثل كوري جدول هيا باري يعني هذول العلم هي مو مصنع خراسان ما يمكن ان يسموا هذا الشيء فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من خراسان فكرهه القران هي من شيء من ليش فيه في التغرير يعني يسميه شيء ليغررهم انه هذا منين جاي من خراسان لان الله ابو خليفه المستورد من المستحب. وقال عقبه بن عامر صحابي لله يكون الرجل يبيع هي سلعة يعلم أن بها داء لا هذا في البصر سلعة نبات رمان نبات الرمان أقصد من بين هذا يوجد حقا أسألك الله من هل يحب هذا الشيء اللي بيع بيت أو أنك عندك زارة بحر في الحاجة مخصوصة بها ثلاث لا بد أن تقرأ وإلا كنت خشى للفكر حدثنا سليمان التحاق في عمتين الرحمن قال حدثنا شعب في عمير السبتين كان قتال من الفصاح عن صالح ابن خليل عن عبد الله بن حافظ بن جزء وقعه إلى أشير الإحلام عن بغرة توفي عبر أشير 54 54 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني بالخيار ما لم يتفرق يعاني طيب جوال ما لا ما دام تبقين بالمكسور وحق يبطل البيعان في الخيار عمالي مشتري هو البيع ما لم يتفرق يعني ما دمنا في مجلس مالي ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق أو قال حتى يتفرق حتى بمعنى إلى أن فيها إلى خلقايا وفيها ألف ونقول أحيانا خلقايا وأحيانا خلقايا لكن سيتفرق منصوب بحدث النون يقول فإن صدق وبين صدق في البيع صدق في السماء وبين إذا كان فيها عيب هو رجلهما في بيعهم وإن كتم أي كتم العيب وكذب كذب اعتبار التعمالين في عيب في عيب وما قدر في بيعهم الماء الذي قدر في البائع الذي بارك له هذا كيف سمو الحديث ماذا أثبت؟ أثبت حديث خيار غالب في الجمهور ثلاثة الحنفية وثلاثة المالكية لم يأخذوا به لأنه قال معناه ما لم يتفرق بالأقوال اللي هي الإجابة والمالكية قال فليس عليه عمل أهل الصواب أن المرء عليه عمل أهل الدين وقال في أحد الكيون من الدين من أهل الزيت وغيره ومن أهل الذئب وغيره وأيضا أنه هذا الحديث يعني رواه من الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكبرى وكبرى وكبرى باب بيع الخبز من التمر يعني التمر محروق يجيب التمر فاستمر من ذلك بس لو خلطنا يجد التمر محروق واحد يبيع التمر محروق فالامر جاهز حدثنا ابو نعيم وفضل بن شيم توفي عن جابر قال حدثنا جيبان جيبان بن عبد الرحمن توفي عن يحيى عن يحيى هو يحيى بن ابي سلمه في عام 32 عن ابي سلمه اللي هو ابو سلمه بن عبد الرحمن توفي عام 64 عن ابي سعيد قلت هو سعد بن مالك بن سنان في عام 74 قال كنا نرزا اي نعطى طلب طلبين فقير تنطلق 5000 من المحافل يا وسلم اول استنكرتها كلمه الرقميه فاطمه محافظه السعوديه كلمه مشروعه كنا نرزق كنا نعطى تمر الجمع يعني هذا اتفسر قال وهو الخلط من التمر اعتبر فخور هذا كان من ياخذون خيرا في فشور التمر يجمعوا الى انواع في فطور هذا التمر يقول الناس تمر مخلوط وكنا نبيع صاعين بصاع يعني لو كان يجيبوا من خيبر شكل يحطون صاع من هذا المخلوط وياخذون صاع كمر سن ماذا قال فقال لهم لا صاعين بعزاية الارض ولا درهمين بلا لا قال بيع الجمع من دراهم يعني اللي عندك بيع خلي فلوس واشتري بفلوس ما تفهم اما تبيع صاع بطحن هذا باب ما قيل في اللحام والجزار يعني اللحام اللي هو يلحم والجزار اللي هو يصفر حدثنا عمر بن حفص طبعا هذه المساخه البخاري اشاره بان هذه المهن لا تاخذها بالمرور هذه المهن لا تاخذها بالمرور بعض كتب الفقه اذا وحده لو وجه ثاني ما يجب ياخذ واحد قضيت الكفاءه لا تكثر والمقارن على ما تحفظ واشترط الاشاره بكثر الكتاب النكاح في باب الكفاءه باتفاق معها الكفاءه فالمقارن انما اشار الى هذه حتى يشير بان الاعمال في مثل هذه الامور لا تخدم في الكفاءه طالب الكبير وابوه زين في الشيء يقول له يا ابو حلوان انت سلامة الله الله يحفظك ان شاء الله. يقول له ليش تشغل من السيارة هذه؟ ما هذه استحي من الصلاة ما طالب ليش تشغل من حتى عمر بن حفص العشائر ما ينطون الحايد ولا ينطون الحايد هو فيها أحد يعني ها موجودة في السلطة لكن ها هذه موجودة ولكن في أفضل أهل الحديث الشيخ أحمد جامل أفضل أهل الحديث حتى عمر بن حفص في عمتين أتنى بحين قال حتى عمر بن حفص بن سلمان قال حدثنا أعمك قال حدثنا أحمد بن سليمان بن مقام لا تستطيع أن يسأل الله قال حدثنا شقيق بن سلمة رواه في عام 180 قال حول شيخ الله عن أبي مسعود اللي هو أخبى عن ثعلبة رواه مسعود بدر بن 49 قال جاء رجل من الأنصار يفنى طبعا يقال يفنى في التكليف يقال يفنى في التكليف أبا شعيب أنا أبا في نهار وعلى فوجة تخرج الزجر والتكليف على فعل وعن بدل الشيء عاد فؤاد بن اياس فؤاد بن اياس Thank you. الله قد جعل كل ذنب عقوبة. الصناعة دوم دائما يتنور أوراق لأنه تعرض عن الإيمان بفعله هذا لو جدعت جنس العمل فكل ذنب له عقوبة وخلاص. باب باب مو في الرضا أنعمه وكان إلى الحكم لكن الحكم صار مهم وأطلاق جدا قولك على يا أيها الإنسان الله بدر وعنقيا من الرضا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله شتت جدا الرضا حرب من الله تعالى ويجب فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عفة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فمن كان الخير قرر وأن تصدقوا فإن مصدر يعني صدق تصدقوا خير تصدقوا عليكم وأنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى في نفس ما كسبت وهو ما يذكرون آخر ما نزل من قبل قال ابن عباس هذا آخر آية آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد شيخي أكثرنا من تأثيرين في العزم المالي من أولاد المتحدث ليش؟ لأنه هذول كانوا يشترون سندات بالربا يعني ويروح يكون على أي متجر يشتري من عنده يعني وهذا يسجل عليه بس يعني البنك اللي يبيعه قعد ما ظل عنده شيء لأنه هذا بعد ما يقدر يوفي وهم هم قعدوا سبحان الله ولهذا هم أكثر من حدثنا بالوليد اللي هو الوليد الخيار في الشارع عن كل السبع من جلسة الرحيم قال حدثنا شعب الحجاج عن حال الليل في القطار قال رأيت أبي اللي هو واحد من عسل السوائي في عمره 70 اشترى عبدا حجاما فأمر بمهاجمه بكتله كان هذا مرة يحكي فيها فسألته وقال سلام الله فقال سريح قضية الربا وقضية الحلم الكامل باب ما يكره من خارج البيت، يعني ليس كل الخلق محرم، انما المحرم وكلمة الشرع. حدثنا عمرو بن محمد في عام 230 قال ابن الشيخ اللي هو الشيخ البشير واسطه في عام 230 قال ابو عوام عوام حوشم في حديث في عام 230 ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود الصبراني بن رجل اقام سلسله الوقت في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعطي يعني مثل ما مطلع شجرة تفوضة طريقة الشجرة ليوقع فيها رجل ليغرر ويحسب ذلك فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا هاي كسموا هاي الآية علم الشيخ غير باب ما قيل في الصبار يعني هذا الصبار هو حتى ومن جاء في مسجد أحمد رسالة مصر أكثر الناس صلاهون والصفاهون الحديث ضعيف له لكن الأفضاح ما مقصود بها الصلاهون الصلاهون اللي يختل كده بكثر قصة الصفاهون اللي أصل قضية صحيحة لكن من أحد لكن الحديث ضعيف له وابن القيم ذكره في ضمن الموضوعات في الكتاب المنار وقال طاووس بن طاووس بن كيسان الإمام ترفع من أربعة بن عباس صحابي جليل صغير في العمر عند أفراد النبي الكبير في العلم والعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتلى خلاء حياة هي مكة فلا يبتلى ولا يبقى شجرة وقال العباس لما نفسنا قال بها القول العباس جل استفتينا تفتر لأنه يحتاجوا جدا يحتاجوا حسادين يحتاجوا الحضور يحتاجوا الأحياء ما يحتاج أموات نوع من أنواع الشجر يحتاجوه في دفن الأموات لما يحطون اللبس يحطون الماء في الغابة يحتاجوه في طويل السكور يحتاجوه في الحسادين أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم جل التسليم من الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال اجتهاد وكان يحق له أن يستثني شيء من حالة الناس وقال عباس الله طبعا إلا أفضل أخوات فإنه لقينه من الحدادين وبيوتهم لما خلوا على البيوت جلسوا في الجامعة قدر الجمهور الحديث ترجيح الأشياء أي هذا رجعها أيضا كان يستفيدوا من حالة البيوت فقال إلا أفضل أخوات حتى لو يقتلى خلاها يعني يقطع من الآية يقطع شجرة الشجر الذي يمسكه الآدميون يقطع عادي بس الشجر الذي شجر والشجر الذي يمسك في المطر وغيرها لا لا حدثنا عن ذلك عبد الله بن خالد بن جبل في عام 201 وعن ليس اسمه انما هو لقب قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله قال أخبر يوسف ويوسف بن يزيد طبعا هذا كان تاجر وغني كان يقول لقول الله رسول لولا أنتم ما اتجهتم يعني تاجر حتى يمشي يجيب لقول الله العلم يحملون العلم ويحملون العقيدة ويحملون الدعوة إلى الله تعالى قال أخبرنا يوسف ويوسف بن يزيد عيد عبد الشهاب يبزر قال أخبرنا علي بن حسين وقال زين العابدين في عام 93 أن حسين بن علي أخبر أن علي عليه السلام قد قلنا رضي الله عنه ليس من القارع عليه السلام انما هي من النساء فالافضل نقول ان عليا رضي الله عنه كان الاولى افضل من افضل الله وافضل من كرم الله وجهه ايضا لا يجوز ان نقول سر تحت البيت فهذا غفل التراخي حتى لا نسمع الراحه قال كانت لي شارب الشارب في الناقه المسمى من نصيب الى الارض وكان يقرأ سترك أعطاني شارفا من الخمس ثم من المغنم يفتح من الخمس الخمس اللي يعطوه أهل البيت إذا من المغنم اعتبار قاتل ولا من الخمس فلما أردت أن أبتلي ببعض ما يتزوج رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا من بني بين بعض مع الحداد أن يرتحل معي فنأتي بإذن أردت أن أبيعه من الصواريخ. استعين بك وليك استعين بك حدثنا حدثني اسحاق هو اسحاق بن جاهل بن محار قال حدثنا خالد بن عبد الله توفي عام 75 عن خالد بن خالد عدان الزراعي توفي عام 45 ان الله حرم منك ولم تحل لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وقال وانما حلت في ساعه النار لما يجي واحد سيستحلها ما من حقه ان يستحلها بالتجاره انما حلت في ساعه النار فلا يقتلها علاقه بالتجاره ولا يعضل شوكها يعني لا الحشيش لا اليابس ولا شبه ولا ينفر خيره حتى تخيره ربنا قال دوما دخله كان امن ولا يلتقط لقطتها حتى يعني لا يتم الا لمعرف فقط للمعرف اما واحد يلتقط اللقطه بنية انه يحرك فيها وبعدين يستهلك اذا ما وجد فهذا مكينة خاصة هسه الحمد لله عند باب الصفا مكاتب خاصة لجمع اللقطات وقال عباس بن عبد المطلب الا الانفر عباس بن عبد المطلب استثنى القضية لحاجة الناس لصاغتنا ولسقوط المكان حتى الحين فقال الا فقال عفوا هل تدري ما ينفر غيرها هو ان تنحيه من الظل وتنزل مكانه يعني انت ما يصير بس حتى تستريح تجي تجاوب هذا الصوت تبعد مكان مسلم وقال عبد الوهاب ان قال لصاغتنا وقبورنا يعني معناها قبور تعتد بها بالذهب تاخذوها ومعناه ان هذا الشيء يحتاج الاحياء والاموات. باب ذبح القين والحدث، طبعا القين هو نفس الحدث. شكل الحجر جو اللي احنا نخلي جو هذا الحجر احنا غلط جو الشتاي احنا نخلي شيء الرجال غلط المفروض نخلي طيب. وانصبوا اللبنة عليها نصبا كما فعلتم برسول الأسرة فالأفضل الواحد يكون بعد هذا الجبل الدفع كان عن بعض الأماكن خلونا من هذا في عقوبة نوع من أنواع الشجر ويكبر نوع الحد والطيب حدثنا محمد البشار ومحمد البشار من عثمان بن دار قال حدثنا أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الشيخ الحجاج عبد الرحمن وسليمان بن صالح طبعا كل غالبين سليمان نجد من المدينه الاعمش صحيح؟ توفي عام 140 بس هاي سلسله معروفه الاعمش يعني الضحى خاصه في التفسير كثيره جدا عن ابي الضحى اللي هو مسلم بن صبيح توفي عام 100 كان مكروه في الصبح ويكتب شيخ محمد الهداوي طبعا من باب التفسير عن قباب وقباب من عرب في عشر وثلاثين قال كنت بين الجاهلية حتى وكان لي على العاصم بن وائل دايما فأتيته أتقاضاه قال لا أرضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يجيك الله ثم تضحك قال دعني حتى أموت وما فسألوك مالا وولدا فأعطيك فأنت كما رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو جئنا مالا وولدا اطلع الغيب ان دخل عند الله قال اسم باب ذكر التيار هاي طيب ان يبي من الشيخ حتى شيخي هذا اللي قال هو نفسه ابالي حين اقتل مسلم على اي جنب كان لله رحمه ولي كي يكفر هو بالجزمة ما كفر هو حرفة جريدة عادي طبعا هذا غير حتى أنه بسمى قد يجمع الشيء بس قد نستمع إلى قلقينة زي ما نجيب قضية وقلقينة وقلقينة طبعا هذا موضوع يروي لك مساكة تجريك قال أحد واضح نستمع إلى قلقينة فهي هاي جارة من الزين فنسموها قيمة وهذا حتى يسمى بغير انه يحسن القضيه ويجملها فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فضرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فقال بالطاعه وقد سبع سباع سنه جنه والجرح قصه الظاهر هو السباع وليس القلب والله اعلم فذاك السكيس والتفكه وعناد المسود وضجر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حرام زي القصر حب حدثنا عبد العزيز انه عبد العزيز بحاسب 104 عن ابي حازم وسلمه بن دينار 105 قال اتى رجال الى سهل بن سعد ما نسمعه يسالونه عن المنبر عن المنبر وكم تاريخه وكم كان فقال بعد وسلم الى فلانه امراه قد سماها سهل ان نري غلامك النجار يعمل لي اعوالا اجلس عليهن اذا كلمت الناس يرتفع حتى يرى ويسمع فامرته يعملها من طرفاء الغابة ها علمت حرفاء مرسوم الغلام هذا من طرفاء الغابة في قبل ثم جاء بها جاء هذا فأرسلت إلى ابن سلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها يعني دلالة على النجار طبعا من ذكرية كان نجار حدثنا غلاز بن يحيى 213 قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجار قال ان شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعه قاعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فطاحت النخله التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذها فضمها اليه فجعلت تئن الانين الصبي الذي يسكر حتى استقر قال بكت على ما كانت تصنع من الجذع لان الناس الان صاروا يحبون الحديث ويحبون الذكر ويقولون ان المهرمات ويقعون في المهرمات والله عافية السلام لكن شيء قال محمد عياش هل يحفظ في هذا الباب Thank you. قال اكتبر فلقد رأيته وأخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا تربط في الوقر عن حكمة بقدر الله تعالى. لما يجي إبل آخر يشتمل الجار أول بعض ما يجب فيها الشيء أي بحر الثاني من الأفضل فبدأ الله تعالى فالهائل المخالف للقصد في كل شيء لما واحد هائل وين هائل كرزعان ويجب أن الله يقول وين هائل حدثنا علي اللي هو علي بن المدين قال حدثنا سلام الاسلام بن قال قال عمرو وسنه جاءت قال قال عمرو شيخ ضياف هاي الشيخ ايش يسموها قال يعني سفيان قال عمرو شيخ السماع فقلت له سماع على السماع قال ليش مثل ابنة محدثة مصبرة كان ها هنا رجل اسمه نواس قال نواس كان طريق من طريق عبد الله بن عمر وكان كان اعتذر منه استمر من مرض جل اتمنى ان يكون الذي جاب له ابن قبيس له جل وعلا يعني كان جالس في عمر بن عمر وكان عنده ابل مهم يعني هاي مصابك هذا المرض هاي الابل بحيث يشرب الرايه وتبقى فذهب ابن عمر فاشترى مثل يعني اشترى من شريك له بكل كلمه نواس فاي اشترى منه فجاء اليه شريكه فقال بعنا مثل الحمد لله فقال منا بعنا قال من شيخ كذا وكذا يعني طلب فقال ويحك ذاك والله انه صديقه فجاء فقال ان شريكي باعك ابلا ديما ولم يعرف قال استفحى يعني ابن عمر في الجنة السوكة وخذها ممكن تكون فلوس منها قال فلما ذهب يستعفق يعني منها ذهب نظر فيعقد ويرجعها فقال دعها إلى أن رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدل حيما لا عدل ولا غيره فشوفنا يعني ابن عمر أراد يضبط شوف تصريح ابن عمر بسم الله النبوي تصريح على الأول بعد حديث جابر بن عبد الله في قضية جابر وأيضا ما يطبق ما لا عدل ولا غيره شوف على الناس جابر هذا الكلام ليس بالصفات انما بيعد سمع سفيان عمر يعني سفيان صرح سبق ان حدثنا عنه بس اذا رجنا في الكتاب نبحث عن هذا السماع طبعا المستخرجات تنفعنا لان الكتاب مستقل لشغل من اوثق ناس سفيان من هو الشخص الاخر اوثق ناس سفيان حميد فمن طلع نقطه حميد به قال سفيان حدثنا عنه فأنا جئت في المسلم وهنا اجتماع مباركة الاجتماع لصالح الخلق السماء بعض بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمار بن حصين بيعه في الفتنة انت عند السلاح في الثقافة قد هذا السلاح للشيعة فأنت مثل في اليوغرس أو الإنسان ما يباع في اليوغرس لأنه أغلب الناس يستخدمونها في المجال حدثنا عبد الله بن نسل الوقع من 224 من أوسط الناس الموقف عن مالك ومعنى أن يحيى بن سعيد وقال أنصار له قطان هذا أحسن تفاتة 104 قطان تفيد مالك هو الأنصار شيخ مالك هذا من صغار التابعين عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبو قتادة عن قتادة أبو قتادة جزء نسل أبو قتادة حاسب الربح صحابي الجليل شعور رقم جزء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني زرعة فبعت الزرعة فافتحت به مخرقا في بني تميم فإنه الأول فأول ما تأثرت فيه يعني صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقصة شيخ ما قلنا عمرو بن دينار كان معين في النهر والشير فقال لي امسك هذا الحمار قلت له والله لا انت تحدث اجل قال يا فلان والله لا امسكه انت يقول فحدثني بعينها تعلم. بس يقول فمثل عاود النظر فيها وحفظها. يقول لما خرج قال يا بني لقد اخرتني وانا فكرت قلت هل اسجدها لك يا حمزه تركتها عليك كما حمدتني. تعالوا تتبين انها قال مجلس انا بنت لك ان تسكن. فهنا يقول فقط حسنا يقول القضيه في الثاني. لكن الحافظ الذهبي فالحافظ الذهبي تناقض يعني مش قضيه في السير. يقول والقدس والقدس منكره لان جانب العينه لن يسمع إلا وكان من عمر يفتحن وتعالى. فيعني في هاي عدة تراجم ذاكرة نقدية ومنطقية وتحليلية وتعارف وتعارف. تجي القصة أيضا يعني أيضا في الكلام. هاي جيدا على الضمة في كافية اسمها